ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجهلنا، اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، فاغفر لنا مغفرة من عندك، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا واسعا، وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ هذه البلاد بحفظك، واكلأها برعايتك. اللهم من أراد بها سوءا أو فتنة، اللهم فأشغله في نفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا، اللهم اشف مريضهم واجبر كسيرهم وتقبل موتاهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم وفقهما لما فيه خير للإسلام والمسلمين، ولما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم ارزقهما البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.